الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال المؤلف رحمه الله في ذكر ما يتعلق بالأعذار المتعلقة بصلاة الجماعة وبالأعذار المتعلقة بالصلاة نفسها التي تبيح قصر الصلاة أو جمعها، أو ما يتعلق باختصار في أركانها وصفاتها. فمن الأعذار تقدم الكلام على عذر المرض والسفر، وهذا أحد الأعذار، وهو العذر الثالث ما يتعلق بأعذار المبيحة لما يتعلق بقصر الصلاة أو باختصارها، وهو ما يتعلق وهو عذر الخوف، عذر الخوف. فقال رحمه الله: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. صلاة الخوف ليس المقصود بها صلاة خاصة بالخوف، وإنما المقصود الصلاة المفروضة التي تصلى في وقت الخوف، الصلاة المفروضة أو الصلوات الخمس المفروضة حين تصلى في زمن الخوف أو في وقت الخوف. كيف يكون أو كيف تكون هذه الصلاة، وكيف تكون هيئتها؟ وليس المقصود أن هناك صلاة خاصة بالخوف، وإنما المقصود الهيئة التي تكون عليها الصلوات الخمس في وقت الخوف، في وقت الخوف. لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بعدة صفات لمناسبة عذر الخوف، فتغيرت صفتها عن الصفة المعتادة، تغيرت صفتها عن الصفة المعتادة. وهذه الصلاة التي هي صلاة الخوف تشرع كما ذكر الأصحاب من الحنابلة بشرطين. تشرع صلاة الخوف على هذه الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشرطين، أي لا تصح إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكون القتال مباحا، أن يكون القتال مباحا، بمعنى لا تصح هذه الصلاة أن يصليها على هذه الصفة بسبب الخوف إذا كان سبب الخوف قتال محرم، قتال محرم أو قتال مكروه، فهذا لا يجوز، لأن الواجب أن يمتنع الإنسان عن هذا القتال ما دام أنه قتال غير مباح. الواجب عليه أن يمتنع عنه ولا يترخص بالرخص مثل رخصة صلاة الخوف لفعل أمر محرم، كما هو الحال في مسألة إيش؟ السفر. قلنا السفر إذا كان غير مباح لا يترخص بالقصر على المذهب، واضح؟ فكذلك في الخوف لا بد أن يكون سبب الخوف قتال مباح، وكذا غير القتال، لأن الخوف ليس مرتبط فقط بالقتال، قد يكون الخوف بسبب مثلا سبع أو ما أشبه ذلك، واضح؟ كما سيأتي الكلام عليه في صفات صلاة الخوف. فلذلك لا بد أن يكون السبب سبب الخوف أمر مباح، أما إذا كان قتال محرم فلا يجوز الترخص بهذا. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني من صلاة الخوف أن لا يؤمن هجوم العدو، أن لا يؤمن هجوم العدو على المسلمين. فقد يكون هناك خوف لكنه مأمون عدم هجوم العدو، واضح؟ الناس قد يكونون في خوف، لكن هذا الخوف لم يبلغ أن لا يأمنوا هجوم العدو، فقد يكون العدو بعيد ولا يمكن يصل إليهم ولا يخشون هجومه، وإن كان يهددهم وهم في حال خوف فإن هذا لا يشرع أو لا يبيح لهم إيش صلاة الخوف. واضح؟ فهذان الشرطان ذكرهما صاحب الشرح الكبير وغيره من أهل العلم من الأصحاب ذكروا هذين الشرطين، وإن كان لم يذكرها هنا إلا أنها مذكورة في كتب المذهب بهذين الشرطين، فلا تصح صلاة الخوف إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون القتال مباحا، والشرط الثاني أن لا يؤمن هجوم العدو. فإذا كان القتال غير مباح فلا يترخص، أو كان العدو مأمون عدم هجومه لبعده مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يترخص ولو وجد الخوف، لأنه لا حاجة لمثل هذا الترخص. نعم. قال: وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة صفات، بعضهم أوصلها إلى 17 صفة، بعضهم 16 صفة، بعضهم أقل، ولكن ذكر ابن القيم رحمه الله ووافقه عليه جمع من المحققين أن هذه الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مردها إلى 6 صفات، إلى 6 صفات، وإنما كثرت هذه الصفات التي ذكرها أهل العلم تعود إلى اختلاف الروايات، فقال إنهم عدوا اختلاف كل رواية تختلف عدوها صفة، وهذا غير صحيح. الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 5 أو 6 صفات، يضاف إليها صفة وهي الواردة في القرآن في حال التحام الصفين أو حال الخوف الشديد، في قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا راجلين أو راكبين، يصلوا وأنتم تجرون أو سواء على أرجلكم أو على الدواب في حال شدة الخوف والتحام الصفوف. وهذه الصفة جاءت في القرآن، لأن صلاة الخوف وردت في القرآن في موضعين: في الموضع الأساس وهو في سورة النساء، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وهذه الصفة التي رويت أيضا في الصحيحين. والصفة الأخرى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أما الصفات الأكثر فهي واردة في السنة، واردة في السنة، بعضها في الصحيح وبعضها في خارج الصحيحين. فالشاهد من ذلك المذهب عند الإمام أحمد أن هذه الصفات كلها يجوز العمل بها. الإمام أحمد يذهب إلى جواز العمل بهذه الصفات 5 أو 6 الواردة في السنة. وهذا التنوع يرجع إلى تنوع الأحوال بحسب الحال التي يكون عليها المسلمون، فهناك أحوال تختلف بها صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف. سنذكر 3 صفات هي من أشهر الصفات، أو 4. الصفة الأولى وهي التي يرجحها الإمام أحمد ويرى أنها أصح الصفات، وذلك أنها وردت في القرآن وفي السنة، والتي جاءت من حديث صالح بن خوات في الصحيحين، وهي التي وردت في القرآن، وهذه فيما إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، وهي فيما إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، وهي أن يصلي بطائفة فيما إذا كانت الصلاة قصرا، لأن غالب وهذا سيأتي الكلام عليه أن صلاة الخوف في السفر وتصح أيضا في الحضر وهو المذهب، تصح في السفر وفي الحضر، لكن هذه الصفة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع قبل نجد، وكانت في سفر، فصلى بهم ركعة ثم قام إلى الركعة الثانية، فأتموا لأنفسهم ركعة، انفصلوا عن الإمام وأتموا لأنفسهم ركعة، ثم قاموا إلى جهة العدو، وجاءت طائفة أخرى التي كانت في وجه العدو وكبرت وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم إيش الركعة الثانية، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقاموا هم يأتون بالركعة الثانية لهم، ثم أدركوه عليه الصلاة والسلام في التشهد وسلم وسلموا معه، واضح؟ أولئك أدركوا معه تكبيرة الإحرام، وهؤلاء أدركوا معه التسليم، واضح؟ هذه الصفة هي أشهر الصفات في صلاة الخوف، وهي الواردة في الكتاب ووالدة في الصحيحين أيضا، واضح إخوان؟ هذه من الصفات. ومن الصفات أيضا ما ثبت في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه فيما إذا كان العدو باتجاه القبلة، باتجاه القبلة، فيصفهم صفين فيركع يكبر ويكبرون جميعا معه، ويركع ويركعون معه جميعا، ثم إذا نزل إلى السجود نزل معه الصف الأول فيسجدون معه، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويسجد إيش الصف المؤخر، ثم يقومون، فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتراجع الصف المقدم، ثم يركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد معه الصف الأول الذي كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني، ثم إذا خلصوا انتهوا من السجود وجلسوا للتشهد سجد أصحاب الصف الثاني، ثم تشهدوا جميعا وسلموا معه جميعا، واضحة هذه الصفة؟ هذا فيما إذا كان العدو في اتجاه القبلة. وهناك صفة أخرى أيضا جاءت من حديث جابر في الصحيح أيضا، وهي أن يصلوا ركعة واحدة فقط مع الإمام، ثم يذهبوا ويتموا لأنفسهم، يتموا لأنفسهم، وإذا كان أيضا العدو في غير اتجاه القبلة فيصلي بطائفة ركعة ثم يقوم في اتجاه العدو ويتم لأنفسهم ركعة، ويأتي طائفة أخرى يصلوا معه ركعة ثم يسلم الإمام ويتم لأنفسهم ركعة. ومن الصفات أيضا الواردة صلاة ركعة واحدة فقط، يصلي الإمام ركعتين، طائفة تصلي معه ركعة ثم تقوم خلاص تنتهي من الصلاة، ثم تأتي طائفة أخرى وتصلي ركعة وتنتهي، وهذه محل خلاف بين أهل العلم لكن صححوها، وأظن جاءت من حديث ابن عباس. من الصفات صلاة الخوف إذا التحم الصفان، إذا التحم الصفان، وهي الواردة في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وهذه الصفة قيل إنها ناسخة لمسألة جواز تأخير الصلاة عن وقتها، جواز تأخير الصلاة عن وقتها، والمسألة فيها روايتان في المذهب، فإذا التحم الصفان أو كان بين العدو وبين المسلمين كر وفر ما في مجال للوقوف لأداء الصلاة، فيه كر وفر والتحام بين الصفين، وهذا الالتحام قد يستمر وقته طويلا، فقد تخرج الصلاة عن وقتها حتى عن وقت الجمع، يعني مثل الظهر والعصر قد تغيب الشمس، واضح؟ فالمذهب يرون أنهم يصلون رجالا أو ركبانا، أي وهم راجلون وراكبون، يعني وهو في ذهابه وإيابه كره وفره يصلي ويومئ إيماء كما سيأتي الكلام عليه. والرواية الأخرى قال يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الخوف والتحام الصفوف، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق حينما ذهل هو وأصحابه عن صلاة العصر حتى غابت الشمس كما في الصحيح. وقيل أن هذه الحالة منسوخة، منسوخة بالآية: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولو في شدة الخوف. وهذا موضع تربوي وعظي لأولئك الذين يتهاونون في الصلاة ويؤخرونها عن وقتها في شدة الرخاء وليس في شدة الخوف، نسأل الله العافية. في شدة الرخاء تجده وهو في حالة أنسه وسمره وعبثه يؤخر الصلاة حتى يذهب وقته، أو في حال نوم مستغرق سببه عدم المبالاة وعدم الاهتمام بالاستيقاظ للصلاة وليس سببه شدة وغلبة النوم الذي يعذر بها المسلم. فإذا كان الناس وهم في شدة الخوف وشدة القتال في سبيل الله ومع ذلك أمرهم الله بقوله فإن خفتم فرجالا، أي فصلوا رجالا على رجليكم، أو ركبانا أي على ركائبكم وعلى دوابكم. فالمقصود أن هذا فيه روايتان، قيل بجواز التأخير وقيل بأنه منسوخ ولا يجوز التأخير، بل يصلون على حسب حالهم ويومئون إيماء. نعم ينفصلون، أي نعم، لوحدهم لا، يذهبون إلى مكانهم ويأتون الصف الآخر، يذهبون إلى مكان ويتمون لأنفسهم ركعة. نعم نعم. طيب، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم، حمل السلاح، قال ويستحب أن يحمل معه في صلاتها أي في صلاة الخوف من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. حكم حمل السلاح بالنسبة لصلاة الخوف، المذهب يرون الاستحباب، المذهب يرون الاستحباب خلافا للجمهور الذين يرون الوجوب. وهناك وجه وقول في المذهب بالوجوب لعموم قوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم، وهذا أمر قالوا ولا صارف له، لكن هم يرون أن الصارف لهذا الأمر أن هذا ليس من شروط الصلاة، والصلاة تصح بدونه بالإجماع، فليس شرطا في الصلاة، وإنما هو لأجل يعني الحذر من العدو، فلا يوجب ذلك وإنما يقال فيه بالاستحباب. والوجه الآخر في المذهب أنه يجب، أنه يجب ولعموم الآية، لعموم الآية، ولأنه قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. مفهومه أنه إن لم يكن بكم أذى من مطر ولم تكونوا مرضى أن عليكم جناح أن تضعوا أسلحتكم. فعلى كل حال المذهب يرون الاستحباب، استحباب حمل السلاح في الصلاة بشرطين، بشرطين، قال ما يدفع به عن نفسه، أن يكون هذا السلاح بقصد الدفع عن النفس، بقصد الدفع عن النفس، هنا يستحب، هنا يستحب. أما إذا لم يكن بقصد الدفع عن النفس فلا يستحب ذلك، قد يقال بالإباحة ما لم يشغله عن الصلاة، إن كان يشغله عن الصلاة يصبح مكروها. أما إذا كان لا يشغله عن الصلاة مثل خنجر ربطه في وسطه أو سيف علقه على عاتقه ولا يشغله في صلاته فهنا يباح، لا يقال بالكراهة إذا كان لا يقصد به الدفاع عن نفسه، لا يقصد به الدفاع عن نفسه. فإذا متى يستحب؟ يستحب بشرطين، الأول ما يدفع به عن نفسه، يعني قاصدا بهذا السلاح الدفع به عن نفسه لأنه في حال خوف. والشرط الثاني قال ولا يثقله، يعني لا يكون هذا السلاح ثقيلا بحيث يشغله في صلاته، وإنما يأخذ من السلاح السلاح الخفيف. قال كسيف ونحوه، كسيف وخنجر، وفي زمننا هذا مثل يعني المسدسات وما يشبهها التي لا تثقل الإنسان لو وضعها على عاتقه، والرشاش وما أشبهها، هذه كلها أسلحة خفيفة لو وضعها على عاتقه أو ربطها في وسطه لا تثقله في الصلاة، لا تثقله في صلاته. فيستحب له حملها في صلاة الخوف، يستحب له حملها في صلاة الخوف بهذين الشرطين، بهذين الشرطين. نعم، انتهى هنا من الكلام على مسألة صلاة أهل الأعذار. وصلاة أهل الأعذار، الأعذار بالإجمال هي المرض والسفر والخوف، المرض والسفر والخوف، وتقدم كل ذلك الكلام عليه. نعم، انتقلنا بعد ذلك، انتقل إلى باب جديد من كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. وإنما أفرد باب صلاة الجمعة عن بقية الصلوات لأن الجمعة صلاة مختلفة عن الصلوات الخمس، مختلفة عنها في وقتها وفي صفتها وفيما يتعلق بها من شروط، نعم، وأحكام، فلها أحكام تخصها، فلذلك أفرد لها الفقهاء بابا خاصا بها. نعم، لا، صلاة الخوف إذا كانت في الحضر يصليها أربعا تامة، صليها أربعا تامة كما صلاها في السفر بالطريقة التي يصليها في السفر. فإذا صلى بالطائفة الأولى في السفر ركعة يصلي في الحضر ركعتين وهكذا. نعم، وإذا كانت صلاة مغرب يصلي بالطائفة الأولى الركعتين والطائفة الثانية ركعة. نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. نعم، هنا الآن باب صلاة الجمعة، باب صلاة الجمعة. سميت هذه الصلاة بصلاة الجمعة قيل لاجتماع الناس فيها، لاجتماع الناس فيها، فالناس يجتمعون في صلاة الجمعة، يتركون مساجدهم ليجتمعوا في موضع واحد ليصلوا صلاة الجمعة، بينما مساجدهم الأخرى التي يصلون فيها الفرائض الخمس لا يجمعون فيها، فالتجميع وصلاة الجمعة تكون في البلد في الأصل في مسجد واحد يجتمع الناس فيه، ويتركون مساجدهم مساجد الفروض الأخرى، هذا هو الأصل، إلا إذا اتسعت البلاد واضطروا إلى جعل أكثر من جمعة فيجمعون في أكثر من جمعة كما هو في زمننا هذا، وإلا في الأصل البلد الواحد لا يكون فيه إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن يصلى فيه أكثر من جمعة إلا عند الاضطرار لذلك ككثرة الناس، مثل الآن حواضر المسلمين وبلدان المسلمين أصبحت واسعة لا يمكن أن يجمع الناس في جمعة واحدة، لكن المدن الصغيرة والقرى الصغيرة يمكن أن توضع جمعة واحدة. فالجمعة إذن من أسباب تسمية الجمعة لاجتماع الناس فيها، وقيل وهذا رجحه جماعة من أهل العلم أنه لاجتماع الناس فيها، وقيل سبب تسميتها الجمعة قيل لاجتماع خلق آدم في هذا اليوم، أن الله جمع خلقه في يوم الجمعة، وهذا جاء في حديث لكنه حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه فيه ضعف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يصح موقوفا، وإن صححناه موقوفا فمثله له حكم الرفع، لأن مثل هذه الأمور، مثل هذه الأحكام أو هذه العلوم لا يمكن أن تؤخذ إلا وحيا، أو أن يكون الراوي رواها عن أهل الكتاب. نعم، فيوم الجمعة سمي لهذين السببين، لأحد هذين السببين. وصلاة الجمعة فرض عين، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الجمعة فرض عين، ليست فرض كفاية وليست مستحبة، بل هي فرض عين، لكن فرض عين على من؟ هل هي على جميع المسلمين؟ لا. وهنا قال المؤلف بدأ بذكر شروط وجوب صلاة الجمعة على من؟ من تلزم؟ من تجب عليه صلاة الجمعة؟ من تلزمه صلاة الجمعة؟ فقال تلزم، أي هي فرض عين على كل ذكر. أول شروط فرضية الجمعة أن يكون ذكرا، فالأنثى لا تجب عليها صلاة الجمعة وتصح منها إذا حضرتها، لا تلزمها صلاة الجمعة فرضا، يعني لا يلزمها السعي إليها، ولكن إن حضرتها صحت منها وأجزأتها عن الظهر، وأجزأتها عن الظهر. والدليل على هذا أولا نقل الإجماع فيه، دليل عليه الإجماع، فقد نقل أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على أن الجمعة لا تلزم المرأة، لا تلزم المرأة، وأن من شروط وجوبها وفرضيتها أن يكون المسلم ذكرا. والدليل على هذا من السنة حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، مملوك وامرأة وصبي ومريض. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، صححه جماعة من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم كالإمام الذهبي وابن رجب وابن كثير والنووي وجماعة، وبعضهم يعني لين من هذا الحديث وضعفه. وطارق بن شهاب هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا له رؤية، له رؤية. فعلى كل حال الحديث معناه من حيث الجملة متفق عليه، بل هو نقل الإجماع على ما في هذا الحديث، نقل الإجماع. وكما قلت إذا قلت نقل الإجماع لا يعني أنه إيش؟ أنه ثابت متفق عليه ولا خلاف في الإجماع فيه، لا، وإنما نقول نقل الإجماع، هذا ما يدل على قوة القول بهذا القول وأنه قول عامة أهل العلم أو أكثر أهل العلم. ولما ينقل الإجماع قد يكون إجماعا صحيحا لا خلاف فيه، وقد يكون إجماعا مخترما لا يسلم به، واضح؟ فهذا الحديث وما فيه نقل الإجماع، نقل الإجماع على المملوك وعلى المرأة وعلى الصبي وعلى المريض، واضح؟ فأما المرأة والصبي الذي لم يبلغ سن التمييز والمريض فهذا يكاد يكون إجماعا متفقا عليه. وأما المرأة عفوا المملوك وكذا الصبي المميز فهم محل يعني خلاف، وإن كان نقل الإجماع فيهم أنه لا تلزمهم الجمعة. نعم. قال تلزم كل ذكر، إذن الأول الذكر وتقدم دليله، والثاني قال حر، فالعبد المملوك لا تلزمه الجمعة، أي لا تجب عليه الجمعة، وإن حضرها صحت منه، صحت منه وأجزأته عن الظهر. والمذهب يرون أن الحر أن الحرية شرط لصحة، شرط للزوم الجمعة وفرضيتها على المسلم. فالمملوك قالوا لأنه لا يملك نفسه ولا يملك وقته، وهو محبوس على سيده لخدمته، فلا تجب ولا تلزمه الجمعة، لا تلزمه الجمعة، ومثلها الجماعة كما تقدم لا تلزمه الجمعة. هناك رواية عن الإمام أحمد بلزومها إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده، يعني لو قال له سيده أنا أذنت لك أن تصلي الجمعة، فقالوا إيش؟ تلزمه الجماعة، تلزمه الجماعة لعموم الآية، لعموم الآية في فرضية الجمعة. طبعا نحن لم نذكر الأدلة، نسيناها، أدلة لزوم الجمعة، لزوم الجمعة وفرضية الجمعة. الآية كما لا يخفى على أمثالكم، أو الدليل كما لا يخفى عليكم، أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هذا أمر إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن السنة أحاديث كثيرة قولية وعملية. القولية قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، وغيرها من الأدلة، أدلة كثيرة في التحذير من ترك الجمعة، وأيضا من فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حيث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الجمعة إلا لعذر من سفر أو مرض، أما غير ذلك لا، لا، لا ينقل أنه ترك الجمعة صلاها ظهرا أو ما أشبه ذلك. وأيضا الإجماع، فقد نقل العلماء الإجماع على أن الجمعة فرض عين على من توفرت فيه الشروط وأنها ليست مستحبة. هنا مسألة أيضا لم نذكرها: هل هي بدل عن الظهر أم الظهر بدل عن الجمعة؟ ما الصحيح؟ الصواب أن الجمعة ليست بدلا عن الظهر، ليست بدلا عن الظهر، بل هي فرض بذاتها، فرض بذاتها مفروضة في يوم الجمعة، واضح؟ والظهر بدل عنها إذا فاتت الجمعة أو لم يكن المسلم من أهلها، فإن الظهر تكون إيش؟ بدلا عن الجمعة، تكون الظهر بدلا عن الجمعة. أما الجمعة ليست هي بدلا عن الظهر، ولكن في يوم الجمعة فريضتان، فريضة الجمعة وفريضة الظهر، فمن توفرت فيه شروط وجوب الجمعة عليه أصبح الفرض في حقه إيش؟ الجمعة، وليس الفرض في حقه الظهر، واضح؟ ومن لم تتوفر فيه هذه الشروط كالمرأة والصبي والمسافر والمريض ونحو ذلك والمملوك، فهؤلاء يكون الفرض في حقهم في يوم الجمعة الظهر. من كان فرضه الجمعة ثم فاتته الجمعة أو عذر، تكون الظهر إيش؟ بدلا له عن الجمعة. ما نقول تسقط عنك الجمعة إلى غير بدل، لا، تسقط الجمعة إلى بدل وهو الظهر، واضح؟ فإذا الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدل عن الظهر، واضح إخوان؟ طيب، إذن الشرط الثاني الحرية، ولدليل لحديث طارق بن شهاب الذي ذكرناه، ونقل غير واحد الإجماع على ذلك. الرواية الأخرى في المذهب، واختارها شيخ الإسلام وبعض المحققين من أهل العلم، أنه تلزمه الجمعة إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده تصبح في حقه واجبة، وإن لم يأذن له سيده فلا تجب. في فرق بين الروايتين ولا ما في فرق بين القولين؟ يعني في فرق ولا ما في فرق؟ المذهب يرون أن الجمعة لا تلزم المملوك سواء أذن له سيده أو لم يأذن له سيده، كالمرأة يعني، كالمرأة، المرأة لا تلزمها الجمعة، ولكن إذا حضرت المرأة أو حضر المملوك الجمعة سقطت عنهم الظهر، واضح؟ معي أنتم؟ لكن في الرواية الأخرى إن أذن له سيده لزمته الجمعة، أصبح كالذكر الحر العاقل البالغ، واضح؟ تلزمه بمعنى أنه إذا لم يصلي الجمعة فهو آثم، لماذا؟ لأن سيده قد أذن له بصلاة الجمعة، واضح؟ هذا الفرق بين القولين. طيب الشرط الثالث أن يكون مكلفا، وهذا التكليف مكون من شرطين، ما هما الشرطان؟ العقل والبلوغ. العقل والبلوغ، واضح؟ فالتكليف بمعنى العقل والبلوغ، أن يكون عاقلا وضده المجنون، وأن يكون بالغا وضده الصبي، واضح؟ فالمجنون لا صلاة عليه، ومنها الجمعة، لا تجب عليه الجمعة بالإجماع، واضح؟ ولحديث علي رضي الله عنه عند أحمد وغيره بسند لا بأس به، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق، واضح؟ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، فهو مرفوع عنه القلم. وأيضا البلوغ، فالصبي لا تلزمه الجمعة، لحديث طارق بن شهاب إلا أربعة، مملوك وامرأة وصبي، فالصبي لا تلزمه الجمعة، ولكن إن حضرها الصبي صحت منه الجمعة عن الظهر. هذا المكلف، إذن العاقل البالغ، واضح؟ هناك قول في المذهب بوجوبها على من دون البلوغ إذا كان مميزا، لكنه لا تسعفه الأدلة. الشرط الرابع، وقد يكون هذا الخامس، الشرط الخامس إذا اعتبرنا التكليف شرطين، أن يكون مسلما، فالكافر لا تلزمه الجمعة، وإن كان مخاطب بفروع الشريعة على قول الجمهور، إلا أنه لا تلزم، لا تصح منه الجمعة، لا تصح منه الجمعة حتى يسلم، وهذا أيضا محل إجماع. نعم. الشرط السادس قوله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. ما معنى مستوطن؟ ما ضده المستوطن؟ ها؟ ضده المسافر والمقيم، ليس فقط المسافر، المستوطن ضده المسافر والمقيم، عندنا مسافر ومقيم ومستوطن، انتبه معي لهذه المسألة حتى تفرق بينهم، لأن كل واحد له أحكامه. المسافر هو الذي يصح له القصر، طبعا نحن نتكلم عن المذهب، المسافر هو الذي يصح له إيش؟ القصر، هو غير مستوطن وغير مقيم، ليس له حكم المقيم، هو مسافر، سواء كان نازلا في مكان أو كان سائرا لا فرق، سواء كان نازلا في بلد أو سائرا في الطريق، هذا يسمى مسافر وله أحكامه، ومنها قصر الصلاة وجمعها والإفطار في نهار رمضان، واضح؟ دون منه المقيم، والمقيم هو المسافر الذي ليس له رخص السفر، المسافر الذي انقطعت عنه رخص السفر، كما مر معنا فيما لو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام، لو نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يقال عنه إيش؟ مقيم، وإن كان مسافرا، هو مسافر في عرف الناس، يقال هذا مسافر، لكنه قد أقام، وإقامته هذه ليست استيطانا، لم يتخذ هذا المكان وطنا له، وإنما هو مقيم لحاجة من الحاجات، لكنه بين المسافر وبين المستوطن، في مرتبة، في مرحلة بين المنزلتين، هو مسافر لكن لا يترخص برخص السفر، واضح؟ فيسمى هذا إيش؟ مقيم، يسمى مقيم. المستوطن هو الذي استوطن الأرض، أي جعلها وطنا له، ليس مسافرا، لن يرجع إلى مكان آخر، هذا مكانه، جاء إلى بلد واشترى فيها بيتا واستوطنها، أو عمر فيها بيتا، أو استأجر فيها بيتا، أو غير ذلك من الأسباب، المهم أنه نوى أن يستوطن البلاد، بمعنى أن لا يرجع إلى بلاد أخرى، ليس له بلد أخرى، هذا هذه بلده، هذا يسمى استيطان، يسمى إيش؟ استيطان. فالمذهب قالوا من شروط الجمعة، من شروط الوجوب، وهي من شروط أيضا الصحة، عفوا من شروط انعقاد الجمعة، تنعقد به، وكما سيأتي في شروط انعقاد الجمعة، أن يكون مستوطنا، أي لا يكون مسافرا ولا مقيما، لا يكون مسافرا ولا مقيما، يكون مستوطن، يكون مستوطن. فالمسافر قالوا لا تصح، لا تجب عليه الجمعة، وهذا نقل غير واحد الإجماع عليه أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. وقالوا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم أقاموا الجمعة في السفر، لا في مكة ولا في غيرها، واضح؟ والمقيم أيضا المذهب قالوا لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، ولو كان لا يترخص برخص السفر، قالوا لا تجب عليه الجمعة. فالإنسان هذا يسمى مقيم، أقام لغرض من الأغراض، وإن انقطع عنه رخصة السفر إلا أنه لا تجب عليه الجمعة. هذا قول، هذا المذهب. القول الآخر في المذهب أنها تجب عليه الجمعة، المقيم تجب عليه الجمعة، واضح؟ ما دام انقطعت عنه رخص السفر فتجب عليه الجمعة، وإن كانت لا تنعقد به وإنما تجب عليه بغيره. يعني إذا كان نزل بلدا وانقطعت عنه رخص السفر وأصبح مقيما غير مستوطن، فإن كان أهل البلد تجب عليهم الجمعة فتجب عليه بهم، تجب عليه بهم، يعني إذا أقاموها توفرت شروطه أقاموها وجبت عليه معهم، وإن لم تجب عليهم لا تجب عليه هو، واضح؟ هذا يسمى إيش؟ المقيم. على كل حال المذهب هنا يرون من شروط لزوم الجمعة أن يكون مستوطنا ببناء، يعني مستوطنا ضده المسافر والمقيم، وهذا الاستيطان من شروطه أن يكون استيطان ببناء لا بخيام ونحوها. فأصحاب الخيام الذين يسكنون الخيام، هؤلاء إذا كانوا يسكنون الخيام في أطراف البلد ها من البدو الرحل، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة لأنهم غير مستوطنين، يرحلون عادة مع القطر ومع المطر ومع الخصب والرعي. بل قال الفقهاء حتى لو كانوا لا يرحلون ما دام لم يستوطنوا ببناء لا تلزمهم الجمعة. قال ببناء اسمه واحد، أيضا من شروط الاستيطان أن يكون ببناء، وأن يكون هذا البناء اسمه واحد ولو تفرق. إيش معنى اسمه واحد؟ يعني البلدة اسمها واحد، يقال الرياض، يقال مثلا يعني تسمى باسمها مكة، المدينة، الدمام، واضح؟ الخرج اسمها واحد، ها؟ فهذا يسمى مستوطن ببناء ولو تفرق. يعني قد تكون البلدة اسمها واحد ولكن البيوت متفرقة، ليست مجتمعة في مكان، لكن اسمها واحد، اسم البلدة واحد. أما أن تكون بيوت متفرقة متباعدة ولا يجمعها اسم واحد، هؤلاء ليسوا مستوطنين، واضح؟ لا يسمى استيطان، ليس لهم بلد تجمعهم باسم واحد. نعم، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، هذا الشرط السابع. ليس بينه، أي من وجبت عليه الجمعة، وبينها، بين الجمعة، أكثر من فرسخ. هذا شرط لمن كان خارج المصر، يعني الذين هم داخل البنيان هؤلاء لا يلزم أن يكون بينه وبينها أكثر من فرسخ، حتى لو كان أكثر من فرسخ يلزمه الجمعة. أما من كان خارج بنيان المدينة، خارج بنيان المدينة، فينظر إن كان بينه وبينها فرسخ فتلزمه الجمعة. الفرسخ كم قلنا من ميل؟ 3 أميال، والفرسخ عادة يسمع النداء، فقالوا إن كان فرسخا فأقل تلزمه الجمعة، وإن كان أكثر من فرسخ خارجه عن المدينة بأكثر من فرسخ لا تلزمه الصلاة، صلاة الجمعة في المدينة، واضح يا إخوان؟ يعني لو كان في مزرعة ساكن في مزرعة وتبعد هذه المزرعة عن المدينة أكثر من فرسخ، فلا تلزمه الجمعة، يصلي ظهرا. لكن إذا كان في استراحة أو مزرعة بينه وبين أقرب جمعة من المدينة فرسخ فأقل، فهنا تلزمه إيش؟ الجمعة. طيب نقف عند هذا الحد. ها كيف؟ أي ما تلزمه الجمعة خلاص ما دام أكثر من فرسخ. نعم لا ما يلزمه ذلك، ما يلزمه. الله أعلم، صلى الله وسلم على